وهو السميع البصير. آية محكمة جمعت هذا المعنى وأكدت هذه الحقيقة في هذه العبارة البليغة الموجزة المتضمنة لإثبات الوصف ونفي الكيف. نفي الكيف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إثبات الوصف. نفي الكيف بلا تشبيه ولا تعطيل، فهم بهذا وسط بين المشبهة الذين غلوا في الإثبات فصاروا يعبدون صنما، وبين المعطلة الذين غلوا في التنزيه فصاروا يعبدون عدما. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما سئل لمن مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ففيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إثبات الوصف وتفويض الأمر، فيما يتعلق بالكيف، كيف لا يبلغه العقل البشري، لا يبلغه العقل البشري. من لطائف ما يروى وينقل في هذا المقام هذه الأبيات الجميلة: سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، قال مهلا ماذا تبتغي، فرنا إليه في همة كبرى وفي أملي، وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل زدت في عملي؟ فقال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى، حتى ترى نقله في عقلك الثمل. أأنت أكبر أم رب الوجود مدى، حتى ترى نقله في عقلك الثمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أبو زرعة وأبو حاتم يقولان في اعتقادهما: إن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما. هذه الحقيقة الأولى. الثانية: الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. اتفق على هذا المعنى سلف الأمة وعامة أهل السنة. ومن الأدلة على هذا قول الله جل جلاله: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين ففرق بين الخلق والأمر، وهما صفتان من صفاته أضافهما إلى نفسه، الخلق فعله والأمر قوله جل جلاله. والأصل في المتعاطفين التغاير، إلا إذا قامت القرينة على عدم إرادة ذلك. ثاني: أن الخلق يكون بالأمر، صح، الخلق يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقوله تعالى كن أمره، ولو كان مخلوقا القول هذا لاحتاج خلقه إلى أمر، والأمر إلى أمر، والأمر إلى أمر، إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية المعتزلة بهذه الآية فقال ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. أيضا قول الله سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين علمه وخلقه، فالقرآن علمه والإنسان خلقه، وعلمه تعالى غير مخلوق. في حديث خولة بنت حكيم السلمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لو كانت كلمات الله مخلوقة لكانت الاستعاذة بها شركا، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، استعاذة المخلوق بالمخلوق كاستعاذة الغريق بالغريق أو كاستعاذة السجين بالسجين. الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك، فكيف يصح أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما هو شرك ظاهر وهو الذي جاءهم بالتوحيد الخالص؟ فكلمات الله تعالى غير مخلوقة. يقول سفيان الثوري رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال الإمام أحمد القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق جل جلاله. وقد نقل هذا عن كثير من السلف الصالح. الحقيقة الثالثة الإيمان برؤية الله جل جلاله لربهم يوم القيامة، الإيمان برؤية المؤمنين لربهم جل جلاله يوم القيامة، وأن أحدا لن يرى ربه بعينه في هذه الدنيا حتى يموت. في هذه الدنيا لن يرى أحد منا ربه حتى يموت، لكن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في دار كرامته. وقد تواترت النصوص بهذا، تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق على القبول بموجبها عامة أهل السنة والجماعة. فعن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم ترونه يوم القيامة كذلك. أيضا حديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لقد روى أحاديث الرؤية نحو من 30 صحابيا، ومن أحاط بها علما يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها، فمن زعم بعد هذا أن الله لا يرى يوم القيامة فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وعرض نفسه للوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها جزءا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. الإمام الطبري رحمه الله يقول: وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، أن أهل الجنة يرون على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا حتى يموت، فقد صح في حديث النواس ابن سمعان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن من زعم أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة بالاتفاق. اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل إلى الأرض. الكلام والنقاش حول رؤيته في السماء ليلة المعراج، أما رؤيته هنا بعينيه في الأرض دعوة باطلة بلا نزاع، فإن الله لم ينزل إلى الأرض. ثم يقول أيضا: نعم، وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت، يعني رؤيا يقظة، لأن الرؤيا يعني المنامية صحت فيها أثار كثيرة، أما رؤيا يقظة بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعا على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. حقائق في باب الإيمان والتوحيد أحكم القول فيها عند أهل السنة والجماعة، ونقلوها في عقائدهم جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذا اليوم، نلتقي غدا إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.